هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله مكون الأكوان مدبر الزمان الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، نحمده سبحانه أن هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونحمده عز وجل أن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم سيدنا محمد طه الأمين. اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. برنامجكم هل تعلم؟ في حصتنا اليوم سيكون السؤال: هل تعلم يا أخي المسلم من هو المجتهد؟ هل تعلم يا أخي المسلم من هو الشخص الذي له القدرة والأهلية على أن يستنبط الأحكام مباشرة من الكتاب والسنة؟ وهل كل المسلمين لهم القدرة على ذلك؟ أكيد لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن المسلمين على مرتبتين. يوجد مرتبتين في هذا المجال: مرتبة المجتهد المطلق ومرتبة المقلد. فمن هو المجتهد المطلق؟ هو الشخص الذي له الأهلية والقدرة على استنباط الأحكام، أي استخراجها مباشرة من الكتاب والسنة، مثل الإمام مالك، مثل الإمام الشافعي، مثل الإمام أحمد بن حنبل، مثل أبي حنيفة، مثل أبي بكر بن المنذر وغيرهم من المجتهدين. علاش الدرس ذي اخترناه؟ حتى يعلم الناس أنه لا يأتي شخص ويقول بخلاف ما قاله الإمام مالك وهو ليس مجتهدا، يقول نحن رجال وهم رجال. لذلك أردنا أن نبين من له أهلية أن يفتي، من له الأهلية أن يفتي في مسائل الدين وأن يتكلم في مسائل الدين. وهذا الاجتهاد، يعني وهو اجتهاد المجتهد، ما معناه؟ شنو يعمل المجتهد هذا كيف الإمام مالك؟ معناه النظر، يمعن النظر ويعمل فكره قدر استطاعته، وينظر في الأدلة الشرعية. شنو هي الأدلة الشرعية؟ التي هي القرآن والحديث، لاستخراج الحكم الشرعي. مش يقول لك هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا مكروه، هذا مندوب، هذا مباح. يستخرج الحكم الشرعي في شنو؟ في المسائل التي لم يجئ فيها نص صريح. ما معنى؟ يعني يوجد مسائل في الدين ما جاش فيها نص، شو ممكن يقولوا نص، يعني قرآن، آية وإلا حديث صريح. شو معناتها صريح؟ يعني يدل على الحكم صراحة، يدل على الحكم صراحة. مثل ماذا؟ هذه الأمور التي تدل على الحكم صراحة، التي تكون فيها آية ولا حديث، يعني صريح في الحكم، هذه ما يجتهدش فيها المجتهد. مثل قوله تعالى مثلا: وهو على كل شيء قدير. ما يجيش مجتهد والعياذ بالله بشي يقول لي طوب شننظر أنا هو على كل شيء قدير أم لا، واضحة الآية صريحة. أو قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، أي لا يشبه المخلوقات. بأي وجه من الوجوه. ما يجيش واحد يقول لا في هات خنشوف توا أجتهد أنا في هذه الآية. لا، الاجتهاد ما يكونش في الأمور هذه، الاجتهاد ما يكونش في الأمور الصريحة. ما يجيش واحد يقولك سأجتهد في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، باش يشوف يندر الزنا حلال أم حرام. لا، واضحة الآية. لا يأتي أحد ويقول سأجتهد هل الخمر حلال أو حرام. معلوم حرمة الخمر، معلومة من الدين بالضرورة، فيها آيات صريحة، فيها أحاديث صريحة في الحكم. هذه الأمور مش هذه اللي يجتهد فيها المجتهد، مش هذه التي يعمل فيها فكره، قلوا نحن يخمم وينظر فيها كثيرا ومليا شعتيك الحكم. لا، حكمها واضح، إنما ينظر في النصوص الصريحة، في النصوص التي ليست صريحة بل تحتمل معان فاحتيج أن ينظر فيها المجتهد ليحملها على المعنى الذي يراه مناسبا. أما الأمور التي جاء فيها آية صريحة أو فيها حديث صريح، هذه ما فيهاش نظر، ما فيهاش اجتهاد، كما قال الإمام الرازي رحمه الله إذا جاء الخبر ارتفع النظر. قلنا إذن الاجتهاد يكون في الشيء الذي لم يرد فيه نص صريح. مثل ماذا؟ مثل مسألة ميراث الجد مع الإخوة. هذه مسألة سبحان الله ما ذكرت في القرآن ولا ذكرت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول مرة طرحت هذه المسألة في زمن الصحابة، يعني ما كانتش موجودة بالمرة. فماذا فعل الصحابة؟ اجتهدوا فيها. وشو معناتها كي نقولوا اجتهد؟ يعني واحد من راسه يفكر كاكا ما غير حتى دليل يستند عليه، يجي خمم ينظر إلى السماء أو ينظر إلى البحر ثم يأتي بحكم. لا، إنما ينظر في القرآن والحديث وإجماع الأمة، ينظر فيه. ولابد هذا الشخص اللي بش ينظر، مش أنا ولا أنت ولا جاري ولا كلي على المنبر، لا، هذوما أناس عندهم نصيب عال جدا من العلم والقوة في الذكاء والقريحة. هو بش نجيهم بعد بش نبينوا شنية شروط المجتهد، بش ما يجيش حتى حد ويقول نحن رجال وهم رجال. يا ولدي الإمام مالك قالك، يقول لك لا، هاي الآية معناها هكذا، ما أدراه هو، سنبين إن شاء الله. المهم، المسائل اللي يجتهد فيها المجتهد هي المسائل التي إما أنه ما كانش فيها نص بالكل، ما وردتش فيها لا آية لا حديث، جات مسألة جديدة سبحان الله، لابد أنه المجتهدين يشوفوا الحكم متاعها. كيف مسألة واحد مات وعنده جد وإخوة، يندرى يورث الجد ولا ما يورثش؟ سيدنا أبو بكر الصديق قال الجد لا يرث، سيدنا علي وسيدنا زيد بن ثابت قال الجد يرث. صار اختلاف بين الصحابة، لأنه سيدنا أبو بكر الصديق اجتهد في هذه المسألة وهو له أهلية الاجتهاد، مش شخص يعني كيف ما جاء. وسيدنا علي كذلك اجتهد، واجتهاده خالف اجتهاد أبي بكر. هذوما مجتهدين. أنت تحب تأخذ بقول سيدنا أبي بكر في المسألة ولا بقول سيدنا علي؟ لأنه أنت مقلد. هوبش نجي ونحكيه، ونحن نحكيه على المرتبة الأولى، قلنا المسلمين على مرتبتين، مجتهد ومقلد. هذوما مجتهدين، اختلفوا، اختلفوا في أن ربي على كل شيء قدير أو لا، لا، ذكا واضحة. اختلفوا هل الزنا حلال أم حرام؟ لا. اختلفوا هل الخمر حلال أم حرام؟ لا. هذه أمور صريحة، الاجتهاد يكون في الأمور التي لم يرد فيها نص صريح، لا آية صريحة ولا حديث صريح. وإلا ورد فيها نص، ولكن النص يعني الآية ولا الحديث تحتمل معنيين فأكثر. أو لامستم النساء كما ورد في القرآن. بعض الفقهاء قالوا الملامسة، وهي في اللغة العربية موجودة، قالوا مجرد اللمس. فذاك علاش بعض الفقهاء قالك مجرد ما تلمس المرأة الأجنبية، الأجنبية شنو معناتها؟ يعني اللي ما هيش محرم، ما هيش أمك، ما هيش جدتك، ما هيش أختك، ما هيش عمتك، ما هيش خالتك، ما هيش بنتك، هذه الأمور وغيرهن. اللي يمس مرأة يعني أجنبية ما هيش محرم، قالوا هذا ينتقد وضوءه، قالوا لأنه أو لامستم النساء الملامسة مجرد اللمس. بعض الفقهاء الآخرين قالوا لا، كيف الإمام أبو حنيفة قال لا، الملامسة هنا معناها الجماع، يعني ولو لمسه هو حرام عليه ولكن لا ينقض الوضوء، الجماع فقط. وبعض الأئمة الآخرين جاءوا في الوسط. يعني هذا الاختلاف وين حصل؟ حصل في آية ما هيش صريحة في الحكم، لأنه قول أو لامستم النساء، الملامسة في اللغة العربية تحتمل معنى المسكة وتحتمل معنى الجماع، فلذلك اختلف الفقهاء، واختلافه مستند على دليل، اختلف المجتهدون. في مثل هذه الأمور يحصل الاختلاف، وحصل الاختلاف في الصحابة في هذه المسائل وفي غيرها من المسائل. وقال العلماء اختلاف الأئمة رحمة للأمة. مثال نعطيه اختلاف الأئمة اللي هم المجتهدين، مش أئمة متاع والله يا واحد قرأ لي كتاب ولا اثنين، ولا حفظ لي حزب ولا اثنين، ولا حتى حفظ 60 حزب. أخي الذي يحفظ 60 حزب صار أهلا للاجتهاد؟ لا. طب شنو بينهم بعد المجتهد شنو مطلوب يكون عنده باش يصير مجتهد؟ اشتبهتوا كي تسمعوا، سبحان الله، هنا تولي توقف أي شخص على المقهى ولا في الطريق ولا كذا يتكلم في الدين بغير علم. أخي سبحان الله، إذا أنت تكون في مجلس ويوجد طبيب، إذا أحد تكلم في الطب يسكتون، يقول يولدي يسكت يولدي، يولدي هذا الطبيب هو أدرى. إذا أحد تكلم في الهندسة ويوجد مهندس، يقول اصمت هذا المهندس أدرى. إلا الدين يتكلم فيه الناس من هب ودب. فلذلك لابد من تبيين الأمور هذه. الاجتهاد أنك باش تخرج حكم مباشرة، خلينا نقوله ديركت، من الكتاب والسنة، هذا راه فقط للمجتهد. وهذا المجتهد قد يختلف هو مجتهد واحد آخر. أنت يجوز لك أن تأخذ بقول هذا أم بقول ذاك، كما قال العلماء اختلاف الأئمة رحمة للأمة. مثال، الكلب عند المالكية ليس نجس العين، أما عند الشافعية نجس العين. شوفوا مرة مثلا واحد حصلت معه، هو ليس مذهبه ليس مذهب الإمام مالك، ما يتبع مذهب الإمام الشافعي، وكان يعيش في بلد أوروبي. فمرة هو يخدم فك الستاسيون بتاع البنزين هذيك، خرج مرة مشي صب الليسانس للشخص، فسبحان الله من السيارة خرج كلب، وهذا السائل الذي ينزل من فم الكلب أصابه من رأسه إلى قدميه، وكان درجة الحرارة 20 تحت الصفر. هو إذا أراد أن يتبع مذهب الإمام الشافعي، هذاك الريقة متاع الكلب لا تزال منه إلا إذا يغسل جسمه 7 مرات بالماء، منهم مرة بالتراب وجوبا عند الإمام الشافعي. شوف سبحان الله الاختلاف بين الأمة رحمة الأمة. شوف شو يعمل 20 درجة تحت الصفر؟ قالوا له خذ بقول الإمام مالك، يسن يستحب ذلك ولا يجب. شوف محلها الاختلاف. واحد آخر مرة جاني قال لي عنده 10 سنوات ما صام رمضان، كان يفطر. عند مذهب الإمام مالك هذا لابد له من القضاء والكفارة. عبارة عاد لوج انت. الكفارة قديش؟ إذا عتق رقبة ما ثماش، فهمتني؟ ولا فما إطعام المساكين أو صيام 2 شهر متتابعين. قال لي أنا إذا باش نصوم قديش يحب لي من عام نصوم؟ هذا يستطيع أن يأخذ على مذهب آخر. يوجد مذهب فقهاء فقيه معتبر مجتهد يقول تقضي فقط وتتوب، يعني هذه فيها فصحى. لا يجوز أنه شخص مثلا يقول تشكونهم هذوم المجتهدين ليتكلموا، أنا قادر أنه أستنبط الحكم مباشرة من الكتاب والسنة. لا يا أخي لست قادرا. واسمعوا معايا شنية شروط هالشخص ذايا المجتهد، شنو مطلوب يكون محصل هو من العلم. إش قالوا؟ قالوا لابد أن يكون حافظا لآيات الأحكام، هي 500 آية، تلقى كثير من الناس حافظين. ولابد أن يكون حافظا لأحاديث الأحكام، يعني الأحاديث اللي فيها أمور الفرعية في الطهارة والصلاة والصيام والزكاة، تقريبا 500 حديث. وأن يكون عالما شنو معنتها الناسخ والمنسوخ، وشنو معنتها العام والخاص، وشنو معنتها المطلق والمقيد، وشنو معنتها المجمل والمبين. ومطلوب أن يكون عالما بالأشياء التي أجمعت عليها الأمة الإسلامية، وأن يكون متقنا للغة العربية بحيث إنه يحفظ مدلولات ألفاظ النصوص. فمشكون ما يفرقش بين المفعول به والفاعل، بين الكسرة والضمة، ويجي يتكلم في الدين. يعني فما يعني سبحان الله، ويجي يفتيلك بفتوى يقولك انا رايي يخالف راي الامام مالك. يا خويا يقولك تو ارات سيبت ولا يقولك تو عنا حريه في الراي. هي شبيه حريه في الراي؟ ما تجيش تقول اي اسمعني تو البنيه ذي في عود باش نحط لها سيمان، انا باش نحط لها نخلطها بالسميد، انا ظهر لي هك، هذا لا يفعل. فما شكون باش يتركه يعمل هذا؟ عم يقال له مجنون. المهندسون عندهم 100 سنين يدرسوا يعرفوا له السيمان يمشي مش السميد. كذلك في الدين، مش يجي شخص لا يعرف الفاعل من المفعول ولا الناسخ من المنسوخ ولا العام من الخاص ولا يحفظ شيء وما عنده شيء من العلم سوى أنه قرأ كتابا أو اثنين وحفظ حزبا أو حزبين ثم يقول أنا لا أخالف الإمام مالك في هذا، أنا أخالف الإمام الشافعي، فهم رجال ونحن رجال. أين هذا؟ أين عام رجال من حيث الشكل ولكن من حيث المضمون شتان. كذلك قلنا عليه أن يكون عارفا بما أجمع عليه المجتهدون. وفما أمر آخر لابد أن يكون في المجتهد، وهو من أهم الأمور الذي يسمى فقه النفس، وهو قوة الفهم والإدراك. علاش؟ تو نشوفوا كثير من العلماء حافظين القرآن بالروايات متاعو الكل، وحافظين عشرات الألاف من الأحاديث، واللغة العربية يتقنونها، والفقه والعلوم اللي تحب عليها، ولكن ما وصلوش لدرجة الاجتهاد. مثال الإمام النووي رحمه الله من أكابر الحفاظ، شكون يعرفوش، صاحب كتاب رياض الصالحين، ومع ذلك وكان قويا في اللغة وفي البيان وفي العروض وقوي في العلوم، ومع ذلك ما وصل لدرجة الاجتهاد. لماذا؟ لأنه ليس له من قوة القريحة وقوة الذكاء والفهم ما يوصله درجة الاجتهاد. هو كان مقلدا، يقلد في شكون؟ هو في الإمام الشافعي. الإمام ابن عرفة كان مقلدا للإمام مالك، وما أدراك ما الإمام ابن عرفة، كان متفننا في العلوم. جيب لي شخص يجيش في الربع متاع ربعه متاعه في هذا الزمان، ومع ذلك لم يكن مجتهدا، بل كان يتبع الإمام مالك. مش حافظ القرآن، حافظه بروايته، مش متمكن في اللغة، ماسك اللغة من ناصيتها، ولكنه ليس له تلك القريحة. هذا فتح من الله يفتح به على من يشاء. نعطيه قصة نحن إن شاء الله نبين فيها شنو ذكاء المجتهد. هذه قصة ذكروها العلماء عن الإمام الشافعي هو والإمام مالك. نحن نعرف اللي الإمام مالك هو اللي قرأ الإمام الشافعي، والإمام الشافعي تلمذ على الإمام مالك. لما وصل الإمام الشافعي لسن 16 صار مجتهدا، يعني كيفو كي الإمام مالك. حصلت قصة تبين لنا شنو هو هذا الذكاء اللي يكون عند المجتهد، وهو شدة الذكاء. جاء رجل للإمام مالك قالوا يا إمام جريلي شفما؟ قال له إني قلت لشخص كان يبيع في العصافر، عنده عصفور اسمه القمري، قالوا له اشتري هذا العصفور وامرأتي طالق إن سكت هذا القمري عن الصياح. مش هيجري الإمام مالك، قالوا راني قلت هكذا وهكذا. قالوا إمام مالك زوجتك طلقت لأنك علقت الطلاق على أن يهدأ من الصياح، هو أكيد مش يجي وقت ويسكت، إذا انطلقت. خرج مغموما مهموما هذا الرجل، فلحقه هذا الغلام الشافعي عمره 16 سنة، قال له ما طلقت امرأتك؟ فرجع إلى المجلس وقال يا إمام، الإمام مالك عنده هيبة عظيمة، اسمعوا، قالوا يا إمام يفتى بغير فتواك في مجلسك. قال من؟ قالوا الشافعي. ما قالوش يلي بيك يلي عليك، تيانا حياتك عديتها صليت، اللي نسمعوه في الزمان هذا، تي كيفاش تلقاه شيخ تلقاه كبير في العمر. نحن نعرفه كلما تزداد علما تزداد تواضعا. يا أخي كن كالغبار إذا وطئتك الأقدام علوت فوق الرؤوس. مش شخص جي تحكي معي يفوح فيك. قالت مثال شذيك من أخلاق المشايخ، أعوذ بالله أنا من أخلاق المشايخ، يفوح فيك ويقولوا نحن يكسر لك قلبك وكذا وكذا، وقعد ويزي ما تعملش وشكونك أنت باش تتكلم. لا، قال الإمام مالك لماذا قلت هذا يا شافعي؟ قال يا إمام أليس أنت حدثتنا أن رجلين خطبا امرأة يقال لها فاطمة بنت قيس، أحدهما معاوية والآخر أبو جهم، زوز تقدموا الصحابية، فهي استفتت الرسول قالت له شكون ناخذ؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. فقال الإمام الشافعي فهل أراد الرسول لما قال لا يضع عصاه عن عاتقه أنه في حال النوم وفي حال الأكل العصا تظل على عاتقه؟ كلا، إنما أراد أنه كثير الحمل للعصا ويضرب النساء كثيرا. فكذلك لما قال له لا يهدأ القمري عن الصياح ليس القصد أنه لا يسكت، بل هذا أي أنه يكثر من الصياح. فسكت الإمام مالك، وهذا دليل على قوة قريحة المجتهد وذكاء المجتهد، وهذا اللين الذي يكون بين العلماء. نسأل الله أن يحسن لنا الختام، وإن شاء الله سنبين في الحصص القادمة مزيد شرح هذا الموضوع بالذات، هذا الموضوع الذي يحتاج منا أن نتمكن فيه وأن نتعلمه ونعلمه لغيرنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.